فمما لا خلاف فيه بين علماء المسلمين قاطبة أن الإسلام قام على أصلين عظيمين وقاعدتين كبيرتين، ألا وهما توحيد الله تبارك وتعالى بالعبادة وإفراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاتباع والقدوة. أما توحيد الله تبارك وتعالى بالعبادة فالبحث فيه من باب ما يقال كناقل تمر إلى حجر، فأنتم إن شاء الله جميعا في غنية عن الخوض في هذا البحث العظيم.